أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسنات أجمعين، مع الحلقة 16 من قصة عماد الدين زنكي رحمه الله. وذكرنا في الحلقة السابقة الانتصار الباهر الذي حققه مودود ابن التنتكين رحمه الله بالاشتراك مع طغطكين أمير دمشق، ورأينا كيف حققت هذه الوحدة الإسلامية الخالصة النتائج المبهرة التي رأيناها من قتل عدد كبير جدا من الصليبيين تجاوز 2000 في موقعة الصنبرة في محرم سنة 507 من الهجرة، يعني بعد حوالي 16 سنة من الاحتلال الصليبي للمسلمين، يعتبر أول معركة حقيقية يحقق فيها المسلمون انتصارا على الصليبيين. ولعل هذه الموقعة رفعت من معنويات المسلمين بدرجة أكبر بكثير من النتائج العسكرية التي تمت في هذه الموقعة. من أفضل الأمور في هذه الموقعة أن ظهر فيها اسم عماد بن زنكي رحمه الله، وذاع صيته بين المسلمين في الشام وبين المسلمين في العراق وفي غيرها من المناطق، وعلموا أن هناك مجاهدا بحق في داخل جيش مودود رحمه الله. رجع مودود بعد أن أتت قوات كبيرة جدا من المدد الصليبي، سواء من أنطاكيا أو من طرابلس أو من السفن الإيطالية التي أتت إلى سواحل فلسطين في ذلك الوقت، حاملة أكثر من 16,000 حاج مسلح قادمين من أوروبا. عاد مودود ابن تنتكين مع طغطكين ودخل إلى دمشق. مودود ابن التنتكين صرف الجيش بتاعه وأعاده إلى الموصل، ودخل هو مع حامية صغيرة إلى داخل دمشق، وأراد أن يقضي هناك فترة الشتاء ليعد مع طغطكين لحرب كبيرة قادمة، ويحاول فيها أن يجمع المسلمين من المنطقة بحسب الدرجة التي يعني يقبلون بها الصراع مع الصليبيين. ومكث مودود ابن التنتكين رحمه الله في دمشق حوالي شهرين وعدة أيام، أو يعني ما يقرب من 3 شهور. ثم حدث أمر مفزع وموجع وشنيع، وأثر تأثيرا مباشرا على حركة الجهاد في العالم الإسلامي في هذه الأونة، أن دخل مودود ابن التنتكين رحمه الله في الجمعة الأخيرة من جمادى الأخيرة في سنة 507 بعد أقل من 3 شهور من انتصاره في الصنبرة، دخل مسجد دمشق ليصلي صلاة الجمعة في هذا اليوم، فانطلق عليه رجل من الباطنية وقتل مودود رحمه الله. طبعا ضربة قاسمة جدا للأمة الإسلامية، وما أكثر الضربات التي تعرضت لها الأمة الإسلامية على أيدي الباطنية. وذكرنا قبل ذلك طرفا من حياتهم، وطرفا من إجرامهم، وطرفا من فسادهم. ولعل هذه المحاولات المتكررة لحرمان الأمة الإسلامية من علمائها ومن مجاهديها كانت أبرز السمات لهؤلاء الباطنية أو هؤلاء الإسماعيلية المحرفين لكل الأديان والمخلفين لكل الأعراف والعقائد. قتل مودود رحمه الله في ساحة مسجد دمشق، وكان ألما كبيرا جدا أصاب قلوب الأمة الإسلامية بكاملها، ولم يكن الألم فقط لفقد رجل من الرجال، ولكن كان لغياب الرجل الوحيد الذي كان يحمل الرؤية الصائبة في ذلك الزمن، والذي لم تكن تختلط عنده أمور الدنيا بأمور الدين، إنما كان يجاهد جهادا خالصا لله عز وجل، مضحيا بنفسه ومضحيا بأمواله وأسرته ومركزه ووضعه الاجتماعي وكل هذه الأمور، ووهب نفسه لقضية حرب الصليبيين، مع أنه كان يمكس بعيدا عن أرض الصليبيين، لكنه شعر أن كل ألم يصيب الأمة الإسلامية يصيبه هو شخصيا، فكان مثالا للقائد الناجح والمجاهد المناضل. أسأل الله عز وجل أن يرفع من درجاته وأن يعلي من قدره وأن يلحقه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف طبعا أثر تأثير مباشر على الموصل، أثر تأثير مباشر على دمشق ذاتها، أثر تأثير مباشر على حركة الجيوش في المنطقة لعدة سنوات مقبلة. خلي بالنا أن الجهاد في هذا الوقت لم يكن قد نضج النضج الكافي، ولم يكن هناك الحركة الفاهمة الواعية التي تحقق المراد منها إلا عندما ظهر مودود رحمه الله. فطبعا عملية الجهاد للأسف الشديد هتتأثر بشكل مباشر. ألصقت تهمة قتل مودود ابن التنتكين إلى صغطقين، وأجد ذلك موجودا في بعض الكتب وبعض الكتابات الإسلامية وبعض الكتابات الاستشراقية. وأنا أرى أن كل هذه كانت ترويجات قام بها رضوان اللي هو كان أمير حلب في ذلك الوقت، وفعلا موجود في بعض الكتب ترويجات ورسائل أرسلها رضوان إلى بعض الأمراء في بعض الإمارات الإسلامية يشير فيه أو يقول فيه أن طغطقين هو الذي قتل مودود ابن التنتكين. الحقيقة أنا أرى أن هذا الزعم زعم باطل ولا يبنى أبدا على قاعدة سليمة وليس عليه دليل. وطبعا رضوان ابن تتش مستفيد استفادة كبيرة من اتهام طغطقين، هو يضرب بذلك عصفورين، هو ينفي عن نفسه أولا الشبهة مع أنه أول المتهمين بهذا الأمر، وينفي وفي نفس الوقت يلصق الشبهة بطغطقين الذي يحكم دمشق المتنافسة مع حلب في ذلك الزمن. لكن طغطقين ليس له مصلحة حقيقية في موت مودود، بالعكس كان يجب في وجود مودود إلى جواره سندا يحميه من مملكة بيت المقدس، وكان فيه صلاح وتقوى، لا يمكن أن يقدم على قتل رجل من أعلام المسلمين كمودود. وكان يجب في دخول مودود دخولا آمنا إلى دمشق، لم يدخل مودود بجيشه الكبير، إنما دخل بحمية صغيرة وبعث جيشه إلى الموصل كما شرحنا في آخر حلقة السابقة. يعني في هذه الإشارات كلها لا يتبين عندنا دليل واضح يشير إلى طغطقين، بل لعلي أقول أن رضوان الخبيث هذا لعله تعاون مع الإسماعيلية، وهو أصلا عنده توجه إسماعيلي، وبإحاءات الإسماعيلية إلى بعض رجالهم أنهم سيدخلون الجنة المزعومة التي بناها لهم الحسن ابن الصباح في منطقة فارس، فأنه هذا الرجل قد وعد بهذا الأمر، ومن ثم أقدم على قتل مودود ابن التنتكين وحرمان الأمة من أملها العظيم في ذلك الوقت. يبقى دي طبعا دي كارثة وقفنا عليها في أوائل سنة 507 من الهجرة، لكن الله عز وجل رحيم بعباده. تزامن مع هذه الكارثة حدثان رفع يعني من معنويات الأمة الإسلامية، ولعل هذه طبعا إشارات للأمة إذا وضعت أقدامها على أول الطريق الصحيح. أما الحدث الأول فهو ظهور عماد الدين زنكي رحمه الله كما ذكرنا في جيش مودود ابن التنتكين، وأداء عماد بن زنكي المبهر في موقعة الصنبرة. ولعل الكثير منا يتساءل لماذا لم يظهر عماد الدين زنكي قبل ذلك ولماذا لم يظهر بعد ذلك، لماذا هذا التوقيت المعين الذي اختاره ربنا عز وجل؟ عماد بن زنكي في موقعة الصنبرة كان عنده 30 سنة في ذلك الوقت، ومع ذلك لم يسمع به العالم كمجاهد وكقائد عسكري محنك وكرجل كما وصف ابن الأثير بلغ الشجاعة في غايتها وحقق ما لم يحققه الآخرون. كل هذا الظهور لم يكن إلا في هذا التوقيت ليقول لنا ربنا عز وجل بوضوح أنه إن مات رجل مجاهد فإن الله عز وجل لابد أن يبعث للأمة البديل، وأن يبعث للأمة من هو يكون أفضل منه وأفضل وأحسن منه. وهكذا كما يقول قطز رحمه الله إن مت أنا فقد مات فلان وفلان وفلان ولكن الإسلام لم يمت. هذه كلمة جميلة جدا قالها قطز رحمه الله بعد ذلك بعشرات السنين، ليقول أن القادة العظام مهما فقدوا في تاريخ الأمة الإسلامية، فقدنا أبا بكر الصديق، فقدنا عمر بن الخطاب، فقدنا عثمان، فقدنا علي رضي الله عنه جميعا، فقدنا ولم يفقد الإسلام، بل بقي وسيبقى إلى يوم القيامة كما وعد ربنا عز وجل وكما وعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فظهور عماد الدين زنكي في هذا التوقيت الحقيقة ألقى ظلالا كبيرة جدا من الأمل في قلوب الأمة الإسلامية. الأمر الثاني أو الحدث الثاني الذي تزامن مع قتل مودود واستشهاد مودود رحمه الله شيء غريب جدا، بعد قل من شهرين أو ثلاثة من استشهاد مودود في مسجد دمشق مات رضوان ابن تتش ملك أو أمير حلب، هذا الأمير الظالم الذي استبد بهذه المدينة الإسلامية منذ سنة 488 إلى سنة 507، يعني بنتكلم على 19 سنة متتالية من القهر والبطش والتعذيب والإبادة وعدم التعاون مع المسلمين والتعاون المستمر مع الصليبيين. هذه الحياة الحافلة بالمفاسد انتهت في نفس السنة التي انتهت فيها حياة مودود هذا المجاهد الذي ملأ الأرض عدلا ورحمة وجهادا في سبيل الله، وتلك هي النهايات الطبيعية لأمثال هؤلاء. هذا يموت شهيدا في ساحة مسجد دمشق، وهذا يموت تعيسا عليه لعنات المسلمين الذين يعني دعوا عليه كثيرا عندما بدل دينه وحرف عقيدته وتعاون مع أعداء الأمة وخزل المسلمين. هذا والآخر مات في نفس السنة سبحان الله، وهي إشارة كبيرة جدا من رب العالمين سبحانه وتعالى، اعمل ما شئت كما تدين تدان. عند موت رضوان طبعا حصل نوع من الهزة الكبيرة جدا في داخل حلب، ورأينا أن تولى الأمر من بعد قلب أرسلان ابن رضوان. طبعا قلب أرسلان سمي على اسم جده، لكن شتان بين قلب أرسلان ابن رضوان وبين جده العظيم قلب أرسلان القائد الإسلامي الفذ. كان قلب أرسلان ابن رضوان على شاكلة أبيه، كان ظالما وكان فاسدا، وما هي إلا عدة شهور حتى قتل فقال ابنه الصغير، ثم حدثت ثورات وثورات في حلب وانقلبت الأوضاع بشكل كبير، ثم انتهى الأمر في النهاية إلى أن قام الحلبيون بثورة على الباطنية. طبعا الباطنية في زمان رضوان ابن توتش هذا الخبيث انتشروا بشكل كبير جدا في مدينة حلب، لأن رضوان كان قد اتخذ مذهبهم الإسماعيلي الباطني وزكاه وقواه وحاول أن يستخدم الباطنية من هنا وهناك، وهو في الأصل كان يعتمد على القوات العسكرية الباطنية التي كانت على درجة كبيرة جدا من المهارة العسكرية والتخطيط والمكائد والإجرام وما إلى ذلك الأمور يحتاجها أمثال هؤلاء الفاسدين. الشعب هنا بعد موت رضوان وموت ابنه أو قتل ابنه يعني قاموا بثورة شعبية وقتلوا عددا كبيرا جدا من الباطنية وأخرجوا الباقي من البلاد. وطبعا ده رد فعل طبيعي جدا للأوضاع المتقلبة والتي لا تستقيم أبدا مع حالة شعب أصيل مثل شعب حلب، وكان ده رد فعل طبيعي جدا، وإن كان قد يعرض حياتهم للخطر إلا أنهم في كل الأحوال كانوا يتعرضون لظلم كبير. وطبعا بذلك نرى أن شعب حلب الآن يتجه إلى نتيجة إيجابية، وسوف يرسل له ربنا عز وجل بإذن الله إن كان على هذه الشاكلة سوف يرسل له من يخرجه بشكل كامل من أزمته. ترى ماذا سيفعل عماد الدين زنكي رحمه الله بعد مقتل مودود الذي ألمه بشكل كبير، فقد كان أستاذه وكان معلمه، وترى ماذا سيفعل الشعب في حلب وماذا سيفعل شعب الموصل نتيجة هذه الأزمة الكبيرة التي مر بها المسلمون جميعا. هذا ما نعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رأينا قبل الفاصل الأزمة الكبرى التي مرت بالأمة الإسلامية باستشهاد مودود رحمه الله، الذي كان يحمل راية الجهاد في سبيل الله، وكان عنده من الوضوح في الرؤية ما يكفل للأمة الإسلامية أن تخوض معارك متصلة مع الصليبيين، لكن شاء الله عز وجل أن يلقى ربه عز وجل شهيدا، وأن تعود الأمة الإسلامية من جديد إلى نقطة صعبة جدا للبحث عن قائد يحمل هم الأمة كما كان يحمله مودود رحمه الله. طبعا ذكرنا قبل الفصل أيضا أنه تزامن مع هذا الأمر حدثان مهمان للغاية وسيكون لهما تأثير في مسيرة القضية بعد ذلك. الحدث الأول والأعظم كان ظهور عماد الدين زنكي رحمه الله في موقعة الصنبرة وعلو نجمه وبلوغ الغاية في الشجاعة كما قال المؤرخون، وفي نفس الوقت الحدث الثاني كان موت رضوان، وبذلك تخلصت حلب من قائد فاسد ظالم أكال لها العذاب ألوانا وخذل المسلمين في أكثر من موقف، وبذلك بدأت حلب بعد موت رضوان تخرج نسبيا من أزمتها، ورأينا حركة شعبية ترفض وجود الباطنية وترفض وجود الظالمين، وسيكون لذلك أثر بإذن الله في مستقبل المدينة الطيبة حلب. دلوقتي نقف وقفة مع عماد الدين زنكي رحمه الله. هذا أول ذكر واضح له في قصة الحروب الصليبية. نعم هو اشترك قبل ذلك في بعض المعارك مع زكرمش ومع يعني غيره من المعارك مع مودود، لكن الظهور الحقيقي له كان في هذه الموقعة. لذلك نقف وقفة مع عماد الدين زنكي، ولعلنا نسأل سؤالا: من هو عماد الدين زنكي؟ ما هي أصول عماد الدين زنكي؟ من هو أبوه؟ من هي عائلته التي أتى منها؟ الحقيقة يا إخواني وأخواتي، عماد بن زنكي من الأتراك، ولعل هذا الأمر يستعجب الكثيرون، لأن إذا قلنا كلمة الأتراك انصرف الذهن مباشرة إلى العثمانيين، وانصرف الذهن إلى آسيا الصغرى وإلى منطقة تركيا الآن. هذا ما نعرفه عن الأتراك، ولم يذهب عماد دينزينكي مطلقا في حياته إلى هذه الأماكن، ولم ينتسب إلى العثمانيين، بل ظهر العثمانيون بعده بعدة قرون. فما هو حقيقة الأمر؟ حقيقة الأمر يا إخواني أن الأتراك هذه قبائل كبيرة جدا تعيش في وسط آسيا، وهذه القبائل دخلت في الإسلام منذ القرن الأول الهجري، وكان لها إسهامات كثيرة جدا وأيادي بيضاء على الأمة الإسلامية. عرق كبير جدا زي عرق العرب كده، في عرق الأتراك، وهذا عرق كبير جدا جدا كان يستوطن منطقة القوقاز ومنطقة وسط آسيا إلى منطقة الصين. وهذا العرق يتميز بحمية شديدة جدا وروح عسكرية قتالية عالية ومحاولات مستمرة للعلو والظهور والدفاع عن حقوقهم وعن أعراضهم. عندهم حمية ونخوة واضحة وكبيرة. عندما تجمل هؤلاء بالإسلام وجهوا كل هذه الطاقات وكل هذه الروح وكل هذه الطبيعة إلى حماية الإسلام، فكانوا حقيقة في كل مسار حياتهم في مراحل كثيرة جدا منها كانوا خير نصير للأمة الإسلامية. ولو أنت تيجي تراجع تاريخ الأمة الإسلامية سبحان الله، هتجد من المراحل الأولى للأمة الإسلامية من القرن الثالث الهجري تقريبا وذكر الأتراك لا يبعد أبدا عن أي مؤرخ. بنتكلم من القرن الثالث الهجري وحتى زماننا الآن، حتى الأيام التي نعيش فيها الآن. الأتراك أول ما سمعنا منهم سمعنا عن أولئك العسكريين الذين استخدمهم المأمون الخليفة العباسي المشهور ليكونوا جيشا يدافع عن الخلافة العباسية. استخدمهم من أواسط آسيا عندما رأى القوة العسكرية البالغة التي يتميزون بها، وعاشوا في داخل بغداد ونمت قوتهم العسكرية بالفعل، وكانوا خير مدافع عن الخلافة العباسية عدة عشرات من السنوات. ووصل الأمر في سنة 254 هجرية إلى أنهم أصبحوا القوة الأولى في بغداد أكبر حتى من قوة الخليفة، وبذلك تمت السيطرة التركية، وهو ما يعرف بعصر سيطرة الأتراك على الخلافة العباسية اللي استمر من سنة 254 هجرية ل 332 هجرية، يعني نتكلم على حوالي 80 سنة من الحكم التركي للخلافة العباسية. ظهر أيضا للأتراك حكم كبير جدا في مصر على يد الطولونيين، والطولونيون أيضا من الأتراك، وأحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية من كبار المجاهدين ومن كبار الأتقياء والورعين. والحقيقة ظلم ظلما كثيرا في مراحل التاريخ المختلفة، ونحتاج يعني إلى إفراد بعض الحلقات الحديث عنه. وكان من الرجال الذين جمعوا الأمة الإسلامية في مصر والشام تحت راية واحدة، وله مواقف كبيرة في حركة التاريخ. كذلك الإفديون الذين جاءوا بعد أحمد بن طولون أو بعد دولة طولونية أيضا كانوا من الأتراك. لعل من أشهر القبائل التركية هي قبيلة السلاجقة التي تحدثنا عنها كثيرا في هذه الحلقات. السلطان طغرل بك والسلطان ألب أرسلان رحمه الله، القائد الفذ الإسلامي العظيم الذي حقق الانتصار المهيب في موقعة ملتكرد، هذا من الأتراك. ملك شاه الذي كان يحكم دولة من الصين إلى الشام، الذي حكم من 465 ل 485 كان أيضا من الأتراك. نظام الملك الطوسي كان من الأتراك، وهو الوزير العظيم الذي أسس المدارس النظامية. الدولة الخوارزمية التي حكمت قطاعات كبيرة جدا من شرق آسيا كانت أيضا من الأتراك. الدولة الغزنوية التي حكمت منطقة الهند عدة قرون وكان منها محمود الغزنوي من أفضل القادة في تاريخ الإسلام جميعا كان أيضا من الأتراك. الدولة الغورية التي حكمت أجزاء كبيرة جدا من وسط آسيا والهند كانت أيضا من الأتراك، وهكذا وهكذا حتى وصلنا إلى قبيلة كابيو التركية التي منها عماد الدين زينكي رحمه الله ومنها نور الدين محمود رحمه الله. هذا الفرع كله الزينكيين من الأتراك كالسلاجقة وكغيرهم. ثم ظهر بعد ذلك دولة المماليك الكبرى التي كان منها قطز رحمه الله من الأتراك، والظاهر بيبرس من الأتراك، والأشرف خليل من الأتراك، وغير من القادة الذين أخرجوا التتار وأخرجوا الصليبيين من بلاد المسلمين. كل هذه فروع من القبائل التركية العظيمة الكبيرة. ثم ظهر بعد ذلك نجمهم الأخير وعلى يعني سطوتهم على سطوتهم على العالم الإسلامي بكامله، وظهرت الخلافة العثمانية الراشدة حقيقة، وكانت أيضا من القبائل التركية. فكل العثمانيون هؤلاء من الأتراك، وليس كل الأتراك طبعا عثمانيون، فالعثمانيون هذه من أفضل القبائل التركية التي نشرت الإسلام بعد ذلك في وسط أوروبا، وكان لها أيادي بيضاء على الأمة الإسلامية أكثر من 600 عام متصلة، وهي أطول الفترات التي حكم فيها المسلمون حكما مستمرا مباشرا. وبعد سقوط الخلافة العثمانية في القرن العشرين، ظن كثير من الناس أن الإسلام مات في الأتراك، وأن تركيا أصبحت دولة علمانية بحتة، حتى من الله عز وجل علينا كما نرى الآن بزعماء يتمسكون بالدين وينادون به في ربوع الدنيا جميعا. رأينا أردوغان، ورأينا أحمد أغلو، ورأينا عبد الله جول، ومن قبلهم طبعا رأينا نجم الدين أربكان، ورأينا العلماء أمثال عبد الله كولن، ورأينا سعيد النورسي وغيرهم من المجددين والذين أثروا الحياة الإسلامية من جديد. ولن يموت الدين بإذن الله في الأتراك، ولن يموت الدين في المسلمين أبدا، سيظل هناك دائما من يرفع الراية. لكن إذا شاهدتم الآن ما ذكرناه في مسيرة الأتراك، مسيرة الأتراك هذه تحكم العالم الإسلامي تقريبا من القرن الثالث الهجري إلى زماننا الآن، يعني من أول القرن الثالث الهجري، والدول التي تحكم العالم الإسلامي باستثناء فترة الأيوبيون الذين كانت من الأكراد، هذه الفترات الحكم المتواصلة، الطولميون، فالإخشيديون، ثم الزنكيون، ثم جاء الأيوبيون من الأكراد، ثم المماليك، ثم العثمانيون، هذا كل حكم تركي من هذه القبائل التركية العظيمة. فما أعظمك يا إسلام الذي جمعت هذه الأعراق المختلفة، فجاء التركي وجاء الكردي وجاء العربي وجاء البربر من شمال أفريقيا، وجاء كل ذلك وانصهروا في بوتقة واحدة يدافعون عن الإسلام ويشجعونه وينصرونه ويقفون بسيوفهم وأموالهم وأعمارهم دفاعا عن هذا الدين العظيم. الحقيقة إخواني لابد لنا من وقفة هنا، ولنقول أن الدعوة التي يدعو بها بعض الناس لإزكاء القومية، فهذا عربي وهذه قومية عربية وهذا تركي وهذه قومية تركية، نقول أن هذه الدعوة عندما تظهر في المسلمين يكون الألم وتكون الخسارة وتكون الفرقة ويكون الضياع. ورأينا لعلنا في بعض المواقف في هذه الحلقات كيف عندما تصارع المسلمون عرب وأتراك في أحد المواقع الإسلامية يوم كان كربوغا يحاصر أنطاكية، حدثت الهزيمة وتفرقت الجيوش، وعندما وضع الجميع الإسلام في أذهانهم ونصروا الدين بصرف النظر عن الأعراق، رأينا النصر يتحقق في موقعة الصنبرة، ورأينا النصر يتحقق في مواقع كثيرة جدا مرت في تاريخ المسلمين، وسنراه بعد ذلك بإذن الله يتحقق باتحاد الأكراد مع الأراطقة مع الأتراك مع العرب مع غيرهم من الأعراق المختلفة. إسهامات غير العرب في الحضارة الإسلامية لا تحصى ولا تعد. ذكرنا الآن الدول التي حكمت العالم الإسلامي، وراجعوا معي المجددين في تاريخ الأمة الإسلامية، راجعوا الفاتحين، راجعوا الأسماء الكبرى في تاريخ الإسلام التي نعتز بها إلى زماننا الآن، راجعوا طارق بن زياد من البربر وليس من العرب، راجعوا يوسف بن تشفين من البربر كذلك، وأبو يعقوب يوسف المنصور الموحدي من البربر كذلك، وهؤلاء جميعا ليسوا من العرب، وهم الذين فتحوا غرب أفريقيا ونصروا الإسلام في الأندلس وفي المغرب. راجعوا أسماء أحمد بن طولون، وراجعوا أسماء عماد الدين زنكي ونور الدين محمود، راجعوا أسماء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، راجعوا أسماء ألب أرسلان وملك شاه، راجعوا أسماء محمد الفاتح وكل القواد سليمان القانوني وغيرهم من قواد الدولة العثمانية. بل حتى يا إخواني والله وأخواتي في مجال العلم، مجال العلوم، العلوم الحياتية، يعني رأينا ابن سينا، رأينا الرازي، رأينا الصخري، رأينا علماء يعني أثروا مجال الفلك والكيمياء والجبر الخوارزمي وغيرهم من الذين غيروا تماما من مسيرة الحضارة الإسلامية وجعلوها في مقدمة الحضارات. بل لعلي لا أبالغ إن قلت أن هم العلوم الشرعية حملوا هؤلاء الذين لا يتكلمون العربية أصلا، إنما تعلموها بعد أن اعتنقوا هذا الدين. وما أبدع المثل الذي دائما أضربه حول نصرة الشريعة الإسلامية ونصرة السنة النبوية عن طريق هؤلاء غير العرب. رأينا الأمهات الستة من كتب الأحاديث النبوية، رأينا البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة والنسائي، خمسة من أصل ستة، هؤلاء جميعا من غير العرب، ويبقى أبو داود وحده ممثلا للعرب. حقيقة فعلا شيء مذهل كيف لهذا الدين أن يجمع كل هذه الأعراق. هذه من عظمة الإسلام ومن عظمة الشريعة الإسلامية. ونسأل الله عز وجل أن يذهب عنا عبية الجاهلية وأن يذهب عنا تفاخرنا بالأباء وأن يجعل فخرنا الرئيسي بدين الله عز وجل وبلا إله إلا الله محمد رسول الله. وحديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله عن عماد الدين زنكي وعن أبيه وكيف وصل إلى هذه المكانة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله. وَالْقَرَّ السَّارِقُ نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ يَعْمَى